السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اليوم هو اليوم 17 من شهر رمضان، ولم يبقى منه إلا 13 يوما. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر على حلاوة الطاعة ولذة الطاعة وجمال الطاعة. يا سلام يا سلام على دموع الناس وهم يقرؤون سورة الكهف وسورة مريم وغيرها من الآيات. الله الله على المساجد وهي ممتلئة بالبكاء في دعاء الوتر. الله الله على حلاوة الدعاء حين نرفع أيدينا قبل المغرب. من بيننا محب يقول: أنا لم أجد حلاوة ولا لذة، أنا لم أجد طعم الطاعات التي تتكلمون عنها. أقول لك يا صديقي: لأنك أتيت متأخرا جدا. إن أصحاب الحسنات الذين قدموا الاستعداد وجدوا الحلاوة من أول ليلة ومن أول يوم. أنت متأخر في الحلاوة كما تأخرت في الاستعداد. اصطبر اصطبر للعبادة. إن ربك عزيز جل جلاله ليس حين تدق على بابه من أول لحظة ترزق الحلاوة. النعم يقول لك لبيك عبدي ويؤذن لك في الطاعة، ولكن الحلاوة كمان، اللذة كمان، لا لا لا لا لا. الموضوع يحتاج إلى اصطبار، إلى صبر ومصابرة. لا حرج على فضل الله أن يرزق من يشاء وقتما يشاء، ولكن إن حرمت اللذة فلعل ذلك باب خير لك. فتزوق حلاوة أنك مطلوب منك المزيد لكي تزوق. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ وكذلك يا صديقي اعلم أننا لا نعبد الله من أجل اللذة، ولكن نعبده ليرضى عنا. فإن رضي عنا فله الحمد، وإن رضي عنا ومتعنا باللذة فله الحمد وله الحمد وله الحمد.